لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أسرة ظاهرها الإسلام والالتزام، قام هذا الطفل وببراءة الطفولة وأخذ آلة حادة وجعل يمزق الأثاث الجديد، فلما عاد الوالد ورأى ذلك المشهد لم يتمالك نفسه وظل يضرب الولد ضربا شديدا، بل وقيده من يديه ورجليه وظل يضربه حتى سكت الولد ولم يسمع منه إلا النشيج المتقطع. فلما مر على ذلك وقت خشي الوالد بعد أن خفت صوت الولد تماما، خشي أن يكون قد أصابه شيء، فحمله وأسرع به إلى المستشفى، فإذ بالطبيب يخرج ويطلب منه أن يوقع على موافقة على بتر اليدين والرجلين من الطفل، لأن هذا التقييد الذي قام به الوالد لولده قد أدى إلى تسمم الدم، فإن لم تبتر هذه الأعضاء الأربع مات الولد. فما كان من هذا الأب الجاهل إلا أن وقع على هذا الإقرار ودموعه تسبقه. وبالفعل أجريت عملية البتر للطفل، بتر اليدين أو الكفين والقدمين، فلما خرج الطفل من غرفة العمليات وبعد أن أفاق نظر إلى أبيه بعد أن رأى ما كان من البتر، نظر إلى أبيه وهو يبكي ويقول: أبي أعطيني يدي ورجلي ولا أخالفك بعد ذلك أبدا. هذا الموقف الواقعي يدلنا على خطر عملية التربية. وقد تفكرت في أمر، ألا وهو أن كثيرا من المحاضرين والمدرسين تدور كلماتهم حول إصلاح الذات وتهذيبها، بل قل جل المحاضرين والمتحدثين كذلك، وثلة وقلة هي من تعنى بأمر تربية الأولاد والأطفال، فنحن نغفل جانبا من أخطر الجوانب وأهمها، وربما كان أعظمها أثرا على المجتمع والأمة، ألا وهو تربية الأولاد وإعداد جيل المستقبل. نعم، جميل أن نعلم الناس شرع الله وأن نسعى في تربيتهم وتزكية نفوسهم وقلوبهم، ولكن ما حق الأطفال علينا؟ ومن يعنى ببيان طرائق تربيتهم؟ ومن يوجه الآباء لتصحيح الأخطاء في التربية؟ إن الحديث عن ذلك يتعلق إذن بمستقبل أمة وبلا مبالغة. ولذا أحببت أن أشارك في هذا المجال من خلال هذه اللقاءات العشر في هذا الاعتكاف للحديث عن قواعد النجاح في تربية الأولاد، والإشارة إلى تقويم بعض الأخطاء التي نقع أو تقع في العملية التربوية. ابتداء أقول طرق هذا الباب يحتاج بلا شك لأهل التخصص، يعني إن كان متخصصا فهذا بلا شك سيكون له أثر في إثراء الحديث، مع أن ينضاف إلى ذلك بلا شك الضوابط الشرعية، وهذا ما جعلني أتهيب كثيرا من طرق هذا الباب والكلام فيه، لكني أستعين بالله تعالى، لأنه إذا عدم الماء فنصير إلى التيمم، وأرجع دوما إلى أهل التخصص مسترشدا بما سطروه وصنفوه. أيها الأحبة، الأولاد أمانة في أعناق الوالدين، والوالدان مسؤولان عن تلك الأمانة، والتقصير في تربية الأولاد يعني الحساب يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. البيت هو المدرسة الأولى للأولاد، البيت هو اللبنة التي يتكون منها المجتمع، والأسرة الكريمة الراشدة التي تقوم على حفظ شريعته وتبنى على دعائم المودة والمحبة والرحمة والإيثار، تنشئ رجالا للأمة وقادة وعظماء تنعم الأمة في ظلال أعمالهم وبذلهم. الولد قبل أن تربيه المدرسة والمجتمع يربيه البيت والأسرة، وهو مدين لأبويه في سلوكه الاجتماعي المستقيم، كما أن أبويه مسؤولان إلى حد كبير عن انحرافه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه. صدق الإمام رحمه الله. كم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله، يعني إهمال الوالدين كان سببا لشقاء الولد، وترك تأديبه وإعانته على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه. وهذا حال الكثيرين حينما تكلم عن سلوك الولد، يقول: والله أنا أنفق عليه أفضل نفقة، أعلمه أفضل تعليم، أطعمه أفضل طعام، يلبس أفضل الملابس والثياب. نقول: هذا كله يتعلق بالجسد، فأين إصلاح القلب؟ وأين التهذيب والتربية على المعاني الإسلامية؟ ففاته انتفاعه بولده، فوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد، وهذه قاعدة مهمة، إذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل مين؟ الآباء. إذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. أعلم أن البعض ربما يقول لي: طيب أنا لست متزوجا فضلا عن أن يكون عندي أولاد. وأجيبك فأقول: أنت لست متزوجا تتعلم كيف تصلي؟ نعم، تتعلم كيف تصوم، تتعلم سائر الأركان والواجبات والفرائض. نعم، هناك فرض مؤجل، واجب مؤجل، ألا وهو معرفة طرائق تربية الأولاد، يعني بعد عام، بعد ثلاثة، بعد سنين تتزوج إن شاء الله وتكون مسؤولا عن أسرة. لذلك لابد من تدارس هذه المسائل المهمة. سيدور الحوار في هذه اللقاءات أيها الأحبة في حول ثلاثة محاور، أو عن طريق ثلاثة محاور. المحور الأول قاعدة تربوية، وهذا يحتاج بلا شك منكم لتفاعل وتلخيص وكتابة، ما ينفعش تقعد تتفرج. قاعدة تربوية، في خلال هذه العشرة أيام سنأخذ عشر قواعد سنأخذ ونتناول عشر قواعد بإذن الله تعالى، وهي قواعد عملية ليست قواعد نظرية. ثم التنبيه إلى بعض، أو الإشارة إلى بعض الأخطاء التي نقع فيها في تربية الأولاد، ثم توصية عملية. يبقى ثلاث حاجات هنتكلم فيهم وهنذكرهم: قاعدة تربوية، تصحيح خطأ، وصية عملية. أما قاعدة اليوم وهي من أعظم أسباب صلاح الأولاد، فعنوانها إصلاح النية. لماذا تزوجت؟ ولماذا تريد الأولاد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالله عز وجل يعطي الوالدين على قدر نواياهما. ومن الأسباب المهمة جدا في صلاح الأولاد إصلاح النية. هل ينجب الإنسان لكي يسلم مثلا من نظرات الناس؟ هل ينجب لكي يجعل من ورائه من يحمل اسمه، كما يقولون: عايز أخلف واحد يشيل اسمي؟ هل ينجب لكي يترك من يتابع ثروته وأمواله وأعماله؟ أم ينجب أطفالا لكي يعبدهم لله عز وجل، كي يقوموا بدين الله، كي يكونوا موحدين لله سبحانه، قائمين بشرعه، ناشرين لدينه بين البرية؟ هل ينجب ليخرج أبطالا لأمة الإسلام لينافحوا ويدافعوا عنها، أم ينجب ليخرج التافهين والسفهاء الذين لا هم لهم إلا الشهوات الدنية؟ لابد من مراجعة لهذه النوايا. إخلاص النوايا في الإنجاب من أسباب صلاح الذرية. انظر مثلا إلى امرأة عمران كما سطر القرآن قصتها، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني. يعني إذن هذا الكلام كان قبل الميلاد، قبل الولادة أم بعدها؟ قبلها. إني نذرت لك ما في بطني محررة، نذرت أن يكون خالصا مفرغا للعبادة لخدمة بيت المقدس. انظر للنية، نذرت أن يكون محررا يعني خالصا مفرغا للعبادة لخدمة بيت المقدس، يعني كالوقف يعني مثلا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كأنها يعني حزنت على أنه لم يكن ذكرا، لأنها كانت تريده ذكرا يخدم في بيت المقدس ويكون كما نذرت. فليس الذكر كالأنثى في القوة والعبادة والجلد في خدمة المسجد الأقصى، فهي كانت تريد ذكرا لأجل هذه المهمة. ثم قالت إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهذا ملمح مهم جدا، وهو الدعاء للأولاد، الدعاء للأولاد بالصلاح والهداية. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام. وهناك أيضا آيات أخرى في القرآن، من يمدنا، في آيات أخرى للدعاء للذرية في القرآن، نحتاج لمدارسة وليس مجرد ختمات فحسب، نحتاج للوقوف مع الآيات. ها كمل، رب اجعلني مقيم الصلاة، خلاص لوحدي أم يدعو للذرية؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. كيف كانت النتيجة؟ تقبلها ربها بقبول حسن، هذه واحد. اثنين، وأنبتها نباتا حسنا، قبل الله عز وجل هذا النذر وأنبتها نباتا حسنا، جعل لها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا، ويسر لها أسباب القبول، وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين كما قال ابن كثير. وكفلها زكريا، وإنما قدر الله كون زكريا كفلا لها أو يكفلها يعني لسعادتها، لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا، وكان زوج خالتها. وقولها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، هذا تحصين لهذه المولودة وتلك الطفلة. وفي الحديث ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها، كما في صحيح البخاري، إلا مريم وابنها. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء نقوله، يقوله الرجل إذا أراد أن يأتي أهله، لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله فقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر الله عز وجل بينهما ولد لم يمسه الشيطان أو لم يضره الشيطان كما قال لم يضره، فيحفظه الله عز وجل ويحفظ دينه. ولعل هذا الدعاء من أسباب هذا الحفظ. نتأمل أيضا في قصة زكريا حينما قال رب هب لي من لدنك ماذا؟ ذرية. ها رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. أين هذه الآية؟ في أي سورة؟ متى آخر مرة سمعتها؟ آخر مرة سمعتها إمتى؟ كنتوش بتصلوا معنا مبارح؟ ولا كنتوا تعبانين؟ مبارح مش قرأناها مبارح في آل عمران؟ ما هو سريع أصلا، ما العايز يبطأ، لو بطأ مش هتخلص. مش عايز تخلص؟ ماشي، مش وسط يعني، ولا هو كده ولا كده. فحينما سمعت هذه الآية رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، هل كررتها؟ هل حتى قلت آمين وأنت خلف الإمام؟ من السنة التفاعل فيما يقرأ الإنسان، وليس أن يقف فقط مستمعا ذلك في صلاة النفل. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ولذلك ذكر أيضا في سورة مريم: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، هذه إشارة إلى النية، رب هب لي من عندك ذرية طيبة. لم يكن هدف زكريا في سؤال الذرية هو الدنيا، ولذلك قال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا إيه؟ يرثني ويرث. هتقول لي ما هو بيقول يرثني أو أنت بتقول ما ينفع، لا، وراثة الإيه؟ النبوة والعلم. خاف من الموالي وهم بنو عمه ومن يلونه في النسب من بني إسرائيل أن يسيء خلافته في قومه، فسأل ولدا يكون نبيا من بعده ويجعله مرضيا عنده. سبحان الله، شوف السؤال والدعاء، بيدعي ربنا أن يرزقه ولد ويكون نبي. انظر للسؤال والطلب. هو ممكن دلوقتي واحد يدعي ولد يكون نبي؟ لا طبعا، لأن النبوة قد ختمت. لكن سأل الله عز وجل أعلى مدارج الصلاح وما هو ممكن في إصلاح الأولاد. فكانت النتيجة أن بيّن الله عز وجل وبشر زكريا بنبوة يحيى عليه السلام، وآتيناه الحكم صبيا، وقال الله: وحنانا من لدنا، آتاه الله الحنان، وهي صفة ضرورية للأنبياء لرعاية قلوب الناس ورعاية الناس. وكان تقيا موصولا بالله مراقبا له يخشى، وبرا بوالديه، كان ذا طاعة لوالديه غير عاق لهما، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، سلم الله عليه، بينما عيسى سلم على نفسه لما قال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسؤال لي ولك: ماذا تنوي حين تقدم على الإنجاب؟ ماذا كانت نيتك؟ اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. والحديث في السلسلة الصحيحة. إذا نيتك تكثير عدد المسلمين الصالحين في الأرض، امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم كي يباهي بك وبأولادك الأمم يوم القيامة. وبلا شك المباهاة إنما تكون بمن يكون أهلا لها، فليس الغرض والهدف الاستكثار فقط من الأولاد صالحين أو طالحين، وإنما المقصود الصلاح يكون لك نافعا في الدنيا ونافعا أيضا بعد الممات. كان عمر كما يروى عنه رضي الله عنه يقول: إني لأكره نفسي على الجماع بغية أن يخرج الله من صلبي من يوحده، أن يخرج الله من صلبي من يوحده. تنوي أن يكون من المصلحين، لأن الأمة لا تهلك إذا كانوا فيها أنهلك وفينا الصالحون. قال: نعم، إذن وجود الصالحين لا يمنع من هلاك الأمة. الذي يمنع من هلاك الأمة وجود المصلحين، فإن جابك للصالحين نجاة للأمة من الهلاك. ولا تعجز عن الدعاء، فأعجز الناس من عجز عن الدعاء. المحور الثاني: خطأ شائع. كثير من الآباء، خدنا بالنا القاعدة التربوية النهاردة كانت إيه؟ إصلاح النية وكثرة الدعاء للأولاد، بدل أن تدعو عليهم أدعو له. الخطأ الشائع: كثير من الآباء حينما يوجه أولاده يربط دايما التوجيه بالناس، فيقول له: لا تفعل كذا لأن الناس يقولون عنك كذا وكذا، لا تلبس كذا فإن الناس إذا رأوك قالوا كذا وكذا. فدوما يربط توجيهه لابنه بالناس، فتنصرف نفس النشئ عن مراقبة الله وتغفل عن خشيته، وتعظم في نفسه خشية من؟ الناس ومراقبتهم. وذلك بسبب ما يكون من توجيهات خاطئة للوالدين لأبنائهم. هذا المثلك يورث في النشأ أو يغرس في النشأ من حيث لا يشعر المربي الرياء، ويجعله يأتي من الأعمال ما يوافق أهواء الخلق، يعني يضعف المراقبة في نفس الطفل، يضعف جانب الرجاء في نفسه كذلك، ويجعله يأتي من الأعمال ما يوافق أهواء الخلق. ومن الأقوال ما يكون له صدى عند المجتمع المحيط به من غير نظر إلى رضا الله عز وجل وسخطه. ومن آثاره السيئة أيضا صعوبة التخلي عن العمل المخالف للحق إذا تبين له ضلاله خوف انتقاد الناس ولمزهم وهمزهم، خلاص هو تعود أنه يفعل ما يحبه الناس وما يراه الناس حسنا حتى وإن كان مخالفا للشرع. وأسوأ ما ينتج عن هذا الأسلوب أن يعتاد الإنسان الالتفات إلى البشر في عباداته ومعاملاته، فيتعبد لربه من صلاة وصيام وغيره إذا كان المجتمع يؤيد هذا الاتجاه، فإذا خلى إلى شيطانه لج في طغيانه وترك العبادة لغياب الرقيب البشري. يعني همه مراقبة الناس ورؤية الناس، فإن لم يكن أحد يراه يفعل ما يشاء، كما أن تعامله مع الخلق في سائر معاملاته يصبغ بهذه الصبغة، فيحاول أن يأتي عمله في صورة مثالية أمام البشر، يعني سرعة إنتاج، بشاشة في الوجه ونحو ذلك حتى ينال رضاهم، كما هو حال بعض الموظفين، طالما المدير موجود يبقى العمل على إيه؟ على ما يرام على أكمل وجه، المدير غير موجود لا يفعل شيئا. فهذا بلا شك من الخلل، وربما كان سببه التربية الخاطئة للأولاد. ورد في القرآن يعني إشارة لهذا المعنى الخاطئ، كما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال ابن كثير: قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبة. نعم، لا نعني أن الولد بذلك يصير ويكون منافقا النفاق الأكبر، ولكن أقل ما فيها النفاق الأصغر، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وربما وصل به الحال إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله تعالى. وقال الله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذه الآية تصور حالهم الظاهرة وتخبر عن باطنهم الفاسد، لأنهم لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله، وإنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة، ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يراهم الناس فيها غالبا. عشان كده أثقل صلاة على المنافقين إيه؟ الفجر. على شيء ليه؟ خلاص لا يراهم أحد، فلما يأتي؟ حري بالمربي القريب أن يستشعر عظم المسؤولية التي ألقيت على عاتقه، فيغرس في نفوس أبنائه مراقبة الله في السر والعلن، والعمل على تحقيق وتكميل العبودية لله في المنشط والمكره، كأن يقول له: يا بني أترك هذا العمل يحبك الله، لا تعمل هذا العمل لأن الله لا يحبه، وعليك بكذا تفز بجنة عرضها السماوات والأرض، واحرص على كذا تنل محبة الله، سواء كان في ذلك رضا الناس أم سخطهم، لأن مقاليد الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. قل إن الأمر كله لله. اسمع هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، صحصح حج، لما قال له: يا غلام إني معلمك كلمات، وفي رواية: أعلمك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. حفظ الله يكون بحفظ أوامره واجتناب نواهيه، فهو يعلق قلبه بالله. إذا سألت فلتسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم، انظر للمعنى المهم، أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ليس فقط المدير ولا المسؤول عنك، بل الأمة كلها لا تستطيع أن تنفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولا يستطيع إيصال ضرر إليك إلا إذا كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني كتب كل شيء. فلذلك العبد يسعى لقدره وهو مطمئن النفس، ويأخذ بالأسباب وهو موقن أن الله عز وجل لا يظلم، فيجتهد في الأعمال الصالحة. وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية لما طلب منها الوصية، فقالت: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس، وهذه ليتنا نربي أيضا أبناءنا عليها، من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. من التمس رضا الله يعني هو همه تحقيق رضا الله حتى وإن كان فيه سخط الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكاله الله إلى الناس، والسلام عليك. وهذا رواه الترمذي في سننه. وقال الإمام ابن حزم بعد طول تأمل وتدبر في كتابه مداوات النفوس، قال: باب عظيم من أبواب العقل والراحة، وهو طرح المبالاة بكلام الناس. سبحان الله، بيقول لك يعني تريح دماغ ده، بيقول لك باب عظيم من أبواب العقل والراحة، طرح، وهو طرح المبالاة بكلام الناس واستعمال المبالاة بكلام الخالق عز وجل، بل هذا باب العقل كله والراحة كله. يعني حس ان هو الكلام مش يعني يقول لك ده هو العقل كله في كده، الراحة كلها في كده. طبعا هذا فيما لم يكن فيه أمر بالمعروف أو نهي عن منكر، يعني لو كان الإنسان يكلمه الناس عن منكر هو يفعله فلابد أن يبالي بذلك، لأن هذا في الحقيقة هو من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكني أعني أنك إذا عملت بطاعة الله وعاب الناس عليك أو نحو ذلك فلا تبالي بكلام الناس. يقول: ومن قدر أنه يسلم من طعن الناس وعيبهم فهو مجنون. يريدكم تاخدوا دي قاعدة: من قدر أن يسلم من طعن الناس وعيبهم فهو مجنون. يعني عمرك ما هتسلم من إيه؟ من طعن الناس. وفي هذا يذكرون القصة المشهورة عن جحا، وللعلم جحا شخصية حقيقية ليست ساخرة، وكانت موجودة، وأظن هناك ترجمة له في السير للإمام الذهبي رحمه الله، لكن بلا شك حصل خلط وزيادة ونقص وافتراء ونحو ذلك. من المواقف التي ذكروها عنه أنه كان يمشي ومعه ولده وحماره، معه الولد ومعه حمار، فركب جحا فمر على قوم فقالوا: انظروا لهذا الرجل ليس في قلبه رحمة، يركب الحمار ويجعل الولد يمشي. فنزل جحا من على الحمار وأركب الإيه؟ الولد، فقالوا: انظروا لهذا الولد ليس لديه أدب، يركب وأبوه إيه؟ يمشي. فأنزل الولد ومشيا جميعا وترك الحمار يمشي، فقال: انظروا لهذا الرجل وأبيه ليس عندهما عقل، معهما حمار ويمشيان، نعمل إيه؟ فركبا جميعا. فقال الناس: انظروا لهذا الرجل والده ليس لديهما رحمة، يركبان معا على الحمار، ليس هناك حل سوى أن يحمل الحمار ويمشيان. وهذا ذكروه أيضا عنه، ما هيعمل إيه؟ لأنه يبالي بكلام الناس وينظر لكلامه. إذن أنت افعل ما يرضي الله وما يوافق الشرع ولا تشغل بالك بالناس. لذلك إخواني، لنحذر أن نربي الأولاد على مراءة الناس وعلى النظر إلى ما يقوله الناس دوما عنهم. المحور الأخير وصية عملية. بعض هذه الوسائل ربما يتعجب منها بعضنا، لكنها لخبراء في التربية فلا تتعجب، والمطلوب منا أن نخرج من الاعتكاف نمارس هذه الوسائل بالفعل. يعني حضرتك ما تعوش تتفرج دلوقتي، اكتب الوصية ورايا، وأول ما تروح طبق الوصية دي بالفعل. الوصية العملية: ضع داخل حقيبة طفلك أو ابنك المدرسية أو غيرها رسالة حب أو ثناء عليه وشكر لشيء جميل قد صنع، أو دعاء له مدعوم بالحب، ثم استمتع بالنتائج التي ستراها بعد ذلك. يعني لو كنت عندك طفلة، عندك بنت معها الشنطة بتاعتها، أو عندك ولد معها شنطة مدرسة أو نحو ذلك، عايزك لما ترجع للاعتكاف أول فكرة عملية تطبقها إن حضرتك تجيب كارت هدية وتكتب فيه شكر لابنك أو تعبير عن الحب، حتى لو قلت له أنا أحبك فقط. وضع هذه الرسالة بعد أن توقع عليها في حقيبة الولد، وسترى أثر ذلك بإذن الله تعالى فيما يستقبل من الأيام. غدا إن شاء الله مع قاعدة تربوية جديدة وتنبيه على خطأ آخر ووصية أخرى بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.